بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الصرف، عنوان الظرف في فن الصرف. وصلنا إلى الكلام على الصفة المشبهة باسم الفاعل. قال: الصفة المشبهة كما أشرت في كلامي أنها مشبهة بإيش؟ باسم الفاعل. قال الشيخ الحملاوي: هي لفظ مصوغ من المصدر اللازم للدلالة على الثبوت. قال ابن عصفور: الصفة المشبهة هي كل صفة مأخوذة من فعل غير متعد. الخلاصة شباب ان الصفة المشبهة كما قلنا تكملة العنوان، الصفة المشبهة باسم الفاعل، تمام؟ يعني هي محمولة على اسم الفاعل. تشبه اسم الفاعل في ايش؟ قال ابن عصفور: الصفة المشبهة هي كل صفة مأخوذة من فعل غير متعد. الاصل في الصفة المشبهة انها تؤخذ من الفعل اللازم، لأنها إنما شبهت باسم الفاعل المأخوذ من الفعل المتعدي فعملت عملا. لأنه المفروض يا شباب الصفة المشبهة تعمل عمل فعلها ولا ينصب الاسم بعدها، لأنه أصلا هي من فعل لازم، صح؟ فهي خالفت هنا، ولكن عملوها أو شبهوها باسم الفاعل، تمام؟ فنصبوا الاسم بعدها، فتقول: جاء رجل حسن وجهه وحسن وجهه وحسن الوجه، فيجوز. وطبعا هو ليس مجال الكلام على عمل الصفة المشبهة لأن ده كلام نحوي، لكن لما جال بيان وجه الشبه بينها وبين اسم الفاعل، من أوجه الشبه إنها تشبه اسم الفاعل في أنها تعمل فيما بعدها النص، مع أنه كان مقتضى القياس. احنا قاعدتنا يا شباب في المشتقات إيش؟ ان ما اشتق من فعل يمشي على نسقه، ما اشتق من اللازم يعمل عمله، صح؟ فيرفع بس فاعلا ولا ينصب مفعولا، ما اشتق من المتعدي يتعدى، صح؟ يعني دي قاعدتنا في المشتقات. المشتقات تتبع اصلها، يعني مش معقول انها ايه مأخوذة من فعل لازم وتتعدى. فاللي حصل في الصفة المشبهة يا شباب ان وجدناها تنصب الاسم الذي بعدها، فيجوز في الاسم اللي بعد الصفة المشبهة ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والإيه والجر، تمام؟ فتقول: جاء رجل حسن وجهه، فوجهه مرفوع على الفاعلية أو بدل من الضمير في حسن، يبقى الرفع على وجهه. ويجوز حسن الوجه على الإضافة، ويجوز حسن وجهه على نصب كلمة وجهه. واختلفوا في توجيه النصب، لأنه كما قلنا الصفة المشبهة مأخوذة من فعل لازم، زي هنا حسن مأخوذة من حسنة، والفعل حسنة متعدي أم لازم؟ لازم، تمام؟ فبعضهم قال إن حسن وجهه منصوب لتشبيهه بالمفعول به، يعني استحيوا أن يقولوا إيه مفعول به، والفعل أساسا غير متعدي. وبعضهم نصبه على التمييز، لكن ده أصبح في النكر عند المصريين، عندهم حسن وجها ممكن، تمام؟ لكن الإشكال لما يكون إيه؟ لما يكون معرفة، تمام؟ فده من أوجه الشبه. قال: ووجه الشبه بينهما أنها صفة كما أن اسم الفاعل كذلك، وأنها متحملة للضمير كما أن اسم الفاعل متحمل ضميرا، وأنها طالبة للاسم بعدها كما أن اسم الفاعل طالب للاسم بعده، وأنها تذكر وتؤنث وتثنى وتجمع كما أن اسم الفاعل كذلك، تمام؟ دي أوجه الشبه شباب. لكن من أوجه الخلاف بقى، وده كلام كما قلت يعني هي يأتون به في كتب النحو كشرح قطر الندى وغيرها، من أوجه الخلاف بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل دائما يجري مجرى المضارع، صح؟ هتيجي ضارب على نسق يضرب حركة كل حركة صح؟ بينما الصفة المشبهة تجري بعض الأحيان على المضارع وتخالفه في أكثر الأحيان، حتى قال بعضهم أنها تخالف دائما، لكن الصحيح أنها تخالف في الأكثر وتوافق في القليل. تمام؟ فده من أوجه الإيه؟ من أوجه الاختلاف بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. من أوجه الاختلاف يا شباب المعنى. الصفة المشبهة تأتي في الصفات الملازمة تفيد الثبوت والدوام، بينما اسم الفاعل يفيد التجدد والحدوث. أنت تقول إيه؟ جاء رجل راكب سيارة، فراكب هو راكب شوية وبعدين هيبقى غير راكب صح، لكن لما تقول حسن الوجه طيب القلب تمام طاهر القلب، دي صفات ملازمة صح. يعني الصفة المشبهة تكون في الماضي والحاضر والمستقبل، حسن الخلق طاهر القلب تمام نظيف القلب، هذه الصفة المشبهة. أما اسم الفاعل فيكون في إيه؟ في وقت، ويفيد التجدد والحدوث، بينما هي تفيد الثبوت واللزوم. ده من الفروق المهمة يا شباب، واضح؟ قال سيوطي: ولا تبنى الصفة المشبهة من متعد بل من لازم. وده أيضا من أوجه الفروق، أن الاسم الفاعل يأتي من اللازم والمتعد صح؟ اسم الفاعل يأتي من المتعد واللازم، بينما الصفة المشبهة تأتي من اللازم فقط. وقل فيها وزن اسم الفاعل، لأن الصفة المشبهة لها أوزان متعددة كثيرة، حتى أنها ممكن تأتي على وزن فاعل، زي كلمة طاهر القلب. تمام، طاهر القلب صفة مشبهة، ليش؟ لأنها أفادت الثبوت والدوام مع أنها على وزن فاعل. تمام، نحو طاهر القلب ومنطلق اللسان ومنبسط الوجه. تمام، خلافا لمن منع مجاراتها المضارع وهو الزمخشري وابن الحاكم. وقال أبو حيان: ولا التفات إليهم لاتفاقهم على أن ضامر الكشف وتاهم الطرف وكامل الذكر وحائل اللون وظاهر الفاقة وطاهر العرض ومطمئن القلب صفات مشبهة وهي مجارية له. يعني يقصد أنه بيدافع عن إيه؟ عن أن بعض العلماء زي الزمخشري وابن الحاجب نفوا أن توافق المضارع. قال: لا، معنى هيك صفات مشبهة دي ما تمشي على الإيه؟ تمشي على المضارع. قيل: ولقائل أن يقول أن هذه الصيغ نحوها أسماء فاعلين قصد بها الثبوت، فعملت معاملة الصفة المشبهة لأنها صفة مشبهة. يعني كان بعضهم ينازع في تلك الإيه؟ الأشياء، يقول أنها اسم فاعل بس أصبحت كأنها إيه؟ تعامل معاملة الصفة المشبهة. لما؟ لأنها على وزن اسم الفاعل. تمام، كان بعضهم يريد ألا تجري على المضارع مطلقا، لكن الصحيح وهو يعني المشهور عند الجمهرة من العلماء إنها إيه؟ تجري ولا تجري، وتجري في الأقل ولا تجري في الأكثر. أما اسم الفاعل فملازم للجريان على إيه؟ على صورة المضارع. واضح يا شباب؟ يعني دي مقدمة، وإلا فهو هنا ما اعتنى إلا بالأوزان. تمام، تعال نشوف ما قال بقى في إيه؟ في أعتقد الآن أصبحت واضحة. طيب، قال الصفة المشبهة بقى في عنوان أو الضرب: هي مشتقة من فعل لازم. قال في الحاشية: أو منزل منزلك اللازم، أي من مصدره. يعني كانوا بيعتبر عن كلمة إيه؟ مشتقة من فعل لازم، لأن المفروض أن الاشتقاق من المصدر على كلام البصريين. عشان كده شوف الحملاوي قال إيه في الشاذ العرض، قال: لفظ مصوغ من مصدر اللازم، من مصدر اللازم للدلالة على الثبوت، للدلالة على الثبوت. تمام، وهنا قال للدلالة على الثبوت، قال في الحاشية: أي على استمرار معنى المصدر لمن قام به في جميع الأزمنة أو زمنا ما، بخلاف اسم الفاعل فإن دلالته عليه على الزمن على وجه الحدوث والتجدد. تمام، قالوا: أوزانه الغالبة 12 وزنا، اثنان من باب علمة كأحمر وعطشان، يعني يقصد ايه؟ انه يأتي من باب فعلة على وزن افعل وفعلان، تمام؟ يبقى عد معي الان عدد الايه، عدد الاوزان، لانه قال 12 صح. فعندك الان اثنان من باب علم كأحمر وعطشان، يعني معناها باب علم ده اللي هو باب فرحة، تمام، اللي هو باب فعلة. طيب فزي حمرة وعطشة، تمام، فيأتي تارة على أفعل وتارة على فعلة، يبقى دي ايه؟ وزنين صح. وأربعة من باب حسنة أي باب فعلة، كحسن أي فعل، وجنب فعل، وشجاع فعال، وجبال فعال. فعال يبقى كأنه من باب فعلة يأتي على أربعة أوزان، فعل كحسن، وفعل كجنب، وفعال كشجاع، وفعال كجبال. طيب وستة مشتركة بين البابين، بين بابين ايش؟ باب فعل وباب فعلة، وباب فعلة لازم، هذه الأبواب اللي بتأتي منها، وتأتي قليلا من فعلة، لكن احنا اما فعل فلازم على طول، فهو يعتبر يعني زي ما تقول ايه، ده باب اللي بيهيط فيه. ليه؟ لانه الصفه المشبهه في الاصل ذاتي من لازم، وانتم تعرفون ان فعل لازم بصفه مستمره صح، لا يتعدى، علشان كده هو هنا ايه يعني مهيط، ومعاك فعل اللازم خلاص. يبقى دي كده كم وزن الان؟ ستة صح، اثنين من باب فعل افعل وفعلان اللي هي احمر وعطشان، واربعة من باب حسنة يعني من باب فعلة، تمام، وهي حسن وجنب وشجاع وجبان، يعني فعل وفعل وفعال وفعال. وستة مشتركة بين البابين كصبت وضخم، ستة المشتركة اول حاجة فعل، مشكولة عندكم خطأ ولا لا؟ في كسرة تحت الباء؟ لا هي كصبت، يعني ايه سبحان ها؟ ايوه صح، الاول من صبط، لكن هو صبط لان هنا ده وزن واحد وهو فعل، صبط وضبط يقصد ان ايه، يقصد من البابين باب فعل وباب فعلة، فهمتوا يا شباب؟ يعني الشيخ يقول ايه، من اوزنها بما يأتي على فعل، من البابين باب فعل وباب فعلة. طيب باب فعل زي ايه؟ زي صدط، فهو صبط، فجاءت به صبط العظام، فجاءت به صبط العظام كأنما عمامته في الرجال لواء كده، فجاء بين الرجال لواء، فجاءت به صبط العظام يعني ضخم، لأن الصباطة زي تقول الفرد يعني عظامه مفرودة، فيقال صبط بمعنى مفرود، تمام، فده بيفيد الطول، صبط العظام يعني ضخم، وده شيء كما تعرفون يعني العرب يتفاخرون به، يعني كانوا يحبون الرجل لهم صفات خلقية وصفات جسمية صح، فكانوا يحبون الضخامة ويفتخرون بها، تمام، حتى انه من عمرو بن معدي كرب تقريبا كان رجلاه تخطان وهو يركب الفرس، يعني هو يركب الفرس رجله تخط في الارض زي ما يكون راكب طويل وضخم، فهو الفرس عالي، اي واحد بيركبه رجليه بتبقى معلقه صح، لا ده رجليه واصله للارض، كانت تخط في الايه، تخط في الارض، تمام، لانه كان ضخم. ما ادري ايش اللي حصل لليابانيين، اتذعروا ليش، ايش اللي حصل، ما جه حد وايه وقص منهم الظهر ايه الكلام ده، المفروض من 1400 سنة، ما ندري في 1400 سنة دي ايش حصل، ان حد جاب مقص وقص نص الايه، نص عمرو بن معدي كرب، وبقى الباقي اليمنيين، ان نزلت البنية صح، والله اعلم ها الا اكثر منهم، لا لا لا لا، معروف اليمني البنية القصيرة او الصغيرة مشهورة اكثر من البنية الكبيرة صح ولا لا؟ معروفة مالك، يعني حتى اليمنيين نفسهم، يعني مثلا كنا الدباب ده لما نيجي نركب وكلام زي كده، فكانوا بعض الاحيان يقول لك لا هو ده مش للمصريين، انما هو عاملينه لليمنيين لانهم صغيرين، انه ايه يحطوا فيه 4-5 على الكرسي او شيء من هذا القبيل، كانوا يقولوا كده يعني. فمعروف ان البنيه يغلب في الايه في البنيه اليمنيه الايه الصغر. اعتقد والله اعلم انه يعني ايه عوامل زي عوامل التعريه، اليمن مرت بفترات مجاعة وفترات مشاكل كبيرة في الايه بسبب الحروب. اليمن يعني جلست يمكن 1000 سنة وهي تتحارب يعني حروب والحروب معها المجاعات وعدم الراحة. فاليمنيون الظاهر من يعني من طبيعة البلاد او الظروف من ايام شوف الجاهلية وهم غير مرتاحين، في حروب مستمرة، حروب مستمرة، والحروب ينتج معها مجاعات وكلام زي كده يعني، في اعتماد بعد الله على الأمطار والأشياء دي، والأمطار قد تأتي سنة وما تأتيش سنة، فيحصل مجاعات كثيرة ويحصل إيه ويحصل، ففي مجاعات ومشاكل كثيرة مرت بالإمارة. أعتقد والله أعلم ده تحليلي، ربما يكون في أسباب أخرى يعني، لكن ده اللي يظهر تمام. اللي إيه يقرأ في تاريخ اليمن يجد أنها إيه تشملها حروب كثيرة، لا تنتهي حرب إلا وتقوم حرب، وده حتى اللي حاصل في اللي حاصل الايام دي. احنا ما جينا حرب ومن حرب الحرب الايه لهكذا، زي ما نقول سمينا احنا من حرب الحرب يا قلبي لا تحزن يعني، من مشكله الى مشكله او شيء. فده طبعا بيؤثر على اقتصاد البلاد وبيؤثر على الحاله الماديه والحاله النمو وكلام زي كده يعني. فالناس اللي عايشه في المجاعات ولا عايش في الانفه صعبه واللي كانت المشاكل دي اكيد ان تعبوا يعني، اكيد تعبوا صحيا وتعبوا ايه جسديا ومشاكل يعني أثرت عليهم يعني تمام، وهم عدة ألاف وهكذا. هتلاقي وبرضو حرب في الجنوب وأيام الحروب الشيوعيين لما كان في حرب المناطق الوسطى كانت شبه مستمرة، مناطق الوسطى فيها مشاكل بصفة مستمرة تمام، وهكذا يعني إيه مشاكل كتير. فرأي القاضي قال كنت مما جئت أقول له في كتاب أقرأ في تاريخ اليمن، قال إيش هتقرأ حرب؟ قال إيش إنه حرب ايش هتقرا؟ قال في ناس حرب من زمان، ايش اللي تعود؟ احنا كده ما لكم بينا. فده احنا الامامه ايضا كانت من اسباب الحروب الكتير، كان يعني يجي مثلا يدعي يكون في امام في الطلعه، يقوم امام في حجه يدعي الامام، ويقوم امام في القتله يدعي الامام، وطبعا كل واحد يتحارب مع الاخر. لازم في النهايه وفي النهايه واحد يزيد على الاخر ويغلبوا بعد قتل وحرب شديدة، وانه ابتدت تهدأ الاحوال وان الامام ظهر ثاني وحرب قد يتغلب هو او القديم يكون ضعيف، وقام به بعد كم سنة وان واحد يقوم يدعي ثاني. يعني الزيجية عندهم كده ان انت اذا كنت يعني بلغت صفات الامامة فواجب عليك انك تقوم ايه تقوم تدعي، لانه هم بيعتبروا زي انه لما كان فيه صفات الامامة فقام الدعم وحارب حتى قتل تمام. فانت لو متوفرة فيك صفات الامامة تقول انا ايه انا امام، ويقوم يبايع. طبعا هيبايع بعض الناس شو اصحابك وكلام زي كده تمام، لازم هيبايعوا. هو اصلا النظام القبلي بيجعل كده يعني، الان انت مثلا مبرز في تلك القبيله او شيخ القبيله او رئيسها او زعيم فيها، كنت تدعي هنكون معك ايه يكون معك، ما ايش بيدوروا لانه لا النظام القبلي نظام قوي من زمان في غالب هو المتحكم وما زال حتى الان. الان النظام اللي بترجع اليه اليمن في الواقع النظام القبلي، ساعة ما تحصل مشكلة اليمني بيروح لقبيلته ما بيروحش للدولة، صح؟ بيروح يدعي قبيلته تيجي تقف معاه وتيجي تجيب له حقه تمام. علشان كده لما بيحصل شيء مع قبيلته ويستدعوه يروح. الناس جلسة في صنعاء لما تحصل مشكلة بيفرقوا هم ديانتين في صنعاء، ما يستطيعش يتأخر، يجي يقول نصيبك في الدية كذا تدفع كذا وابنك يدفع كذا، هو ما يستطيعش يقول لا. ليش؟ لانه لو ما دفع مش هيقوم معه، وبعد كم يوم هو معه مشكلة. لكن بعد ما يكون معه مشكلة الى 1000 واحد جايين يطلعوا له حقه، ففيها ميزة وفيها عيب يعني، هي ميزة في الحق. صحيح النظام القبلي جيد في الوقوف مع الحق ان تجده، وعليكم السلام وبركاته. هدي بهلك بكرة إن شاء الله. الله إن شاء الله. حياك الله. النظام القبلي جيد في لما يقوم مع الحق، ولكن سيء لما يقوم على الباطل. لما يقوم يدافع على الباطل وكذا دعمه، لكن لما يكون معك فعلا حق وكلام ذا كده ويقف معك وقفة رجالة ده سليم. وده اللي كان انتفعوا به المسلمون الأوائل لما افتتحت تلك القبائل، كانت تخرج بأكملها بعض القبائل وتفتح وتغزو، تمام، لأن يعني مشوها في طريق الحق. فعلشان كده مشكلة القبائل انك تحتاج إلى قيادة سليمة، تحتاج إلى قيادة سليمة، قيادة سليمة توديها حلو، قيادة عمية توديها في العمل. هي كده، هي من القبائل تمشي تكب على مدى التاريخ تكب. فالقيادة جيدة وبتاخدها في الخير، وان القبيلة وراها في الخير، والحماس ما تجد الجهاد وشهادة أن لا إله إلا الله والاستشهاد وكذا، وان الزعامة مفضلة وانه داخل معاه في الباطل والكلام ذا كده يعني ايه، فمعك معك تمام. فهي على قاعدة تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، وده اللي كان موجود في الجاهلية أيضا ايه. فالناس بعد ما خفت زي ما تقول ايه مسألة حدة الإسلام عند الناس وابتدى يحصل خفوت شوية، ابتدوا يرجعوا إلى العدل. لما في البداية الإسلام أيوة كان في أيام الخلفاء الراشدين كانت الأمور تمام. ليش؟ لأنه كان يتولى ولا تمام وتولى على القبائل كذا، وكان في نوع من الوعي. ابتدى يخفت، يرجع الناس للعادات ويمشي بقى في الحق والباطل بحسب الايه، بحسب العادات، تمام. الثالث في هذا رجعنا الى ايه، الطبق، هي اللي فتحت علينا الطبق وضخم، تمام، كطبق وضخم. الاول من صبط والثاني من ضخما بالضم، تمام يا شباب. يعني الان مقصوده ان الان عد معايا ستة ابواب. باب فعل، ويأتي من فعل ومن فعلة. ففعل زي صبط هتجيب منها صبط، وضخمة هتجيب منها ضخم. وبيديك مثالين من باب فعل ومن باب فعلة على وزن فعل. ادي واحد، ده وزن ايه، فعل، تمام يا شباب. الثاني خلاص، وصفر وملح. عندكم صفر؟ ايه غريب ان اول مرة تظهر اخطاء في المذكرة او في الكتاب، يعني انه ماشي كويس، لكن دي فعل وفعل اصلا، هي وزن فعل. الاول كان فعل، ده الوزن الثاني اللي هو فعل. ها، هي صفر اليدين، صفر اليدين، صفر وملح. الاول من صفرة بالكف، والثاني من ملوحة بالضم. يبقى ده الوزن الثالث، الوزن الاول فعل، الوزن الثاني فعل. وبيجيب لك من كل ايه، بيجيب لك من فعل مثالا ومن فعل مثالا، صح، ماشي كده. طيب، وحر وصلب، ده اللي هو بقى فعل. ما هو ماشي، شوف ماشي بالترتيب، هو جاب لك ايه، جاب لك اول حاجه فعل وبعدين فعل وبعدين فعل، ماشي كده. فالان حر وصلب، الاول من حر واصله حرره، يعني من باب فعل برضه، والثاني اللي هو صلب من صلب بالضم، تمام. الباب الرابع فعل، خلاص يبدا ايه، هو كان متكل لك العين، كان جايب لك ايه، فعل وفعل وفعل، هيبدا يجيب، يرجع يجيب الفتحه ويكتب فعل، تمام. منها فرح، فرح، فرح ونجس، كصفات، صفات مشبهه. الاول اللي هو فرح من فرحة بالكف، والثاني اللي هو نجس من نجسة بالضم، تمام. وصاحب وطاهر، فاعل بقى، فاعل. الاول من صاحب بالكف، والثاني من طهر بالضم، تمام. وبخيل وكريم، فعيل بقى. الاول من بخل بالكف، والثاني من كرم بالضم. كده كملت، صح كده، كأنه الآن جاب لك فعل وفعل وفعل وفعل وفاعل وفعيل. هذه ستة ايه، ستة أوزان من البابين، من باب فعلة ومن باب ايه، فعلة. ودالك على كل ايه، كل واحدة مثال من باب فعلة ومثال من باب فعلة، كده واضحة. وهنا ستة وقبلها أربع أبواب، يبقى عشرة، تمام، مش كده شباب، وقبلها بابين يبقى 12، يبقى كده مضبوطه. يبقى بابين من ايه؟ من باب فعل اللي هو افعل فعلان اللي هو احمر وعطشان، وارضع من باب حسن اللي هو باب فعل اللي هي حسن وجنب وشجاع وجبان اللي هي فعل وفعل وفعال وفعال، وبعدين ستة من البابين من فعل وفعل. نعم. حسنة كحسن يعني حسنة ده الفعل، بدأ يجيب لك بقى الأمثلة الصفة المشبهة ده حسن كحسن وجنب وشجاع وجبان، يبقى دي أربع أوزان بتأتي من باب فعلة. تمام. فعل زي حسن، وفعل زي جنب، وفعال زي شجاع، وفعال زي جبان. ده كله بابها ايه؟ مادتها فعلة، لان حسن من حسنة، وجنب من جنبة، وشجاع من شجعة، وجبان من جبنة، فكلها من باب ايه؟ فعلة. فكأنه باب علمة انفرد ببابين، وباب فعلة انفرد باربع ابواب، واشتركوا في الستة الباقية. يبقى الغالب باب فعلة صح؟ ما قلت لكم ده بابه بيهيب فيه. معاه ستة مشتركة ومعاه أربعة خاصة، يعني معاه عشر أوزان، بينما فعل معاه ثمانية، معاه الستة المشتركة ومعاه بابان خاصان، يبقى معاه ثمانية، وده معاه عشرة، يبقى الأكثر هو باب إيه؟ هو فعل، هو المستولي على الإيه؟ على الصفة المشبهة، لأنه كما قلت يوافقها، لأن فعل لازم بصفة مستمرة، والصفة المشبهة لازمة، أو الأصل ما تؤخذ من فعل لازم. تمام. ده بالنسبة للثلاثة يا شباب. طب بالنسبة للزائد عن ثلاثة، قال وهي من غير الثلاثة على وزن اسم الفاعل نحو منطلق اللسان، يعني نفس الايه؟ نفس اسم الفاعل، بس كل ما فيها تكون في الصفة اللي هي الصفة الثابتة الملازمة. فمنطلق اللسان معناه دي صفة ملازمة، خلاص يبقى منطلق هنا. لكن لو تقول زيد منطلق، يعني منطلق يعني يمشي، فهنا هتكون ايه؟ هتكون اسم فاعل صح؟ رأيت زيدا منطلقا، فمنطلق هنا اسم فاعل، لأنه الانطلاق بتاعه مشي، والانطلاق ده يكون مؤقت صح؟ لكن لما تقول فلان منطلق اللسان يعني فصيح، والفصاحة دي مش بتاعة ساعة أو ساعتين، لا ده ايه؟ صفة ملازمة، ده حسن الوجه وطاهر القلب. تمام. فده الايه؟ ده الفرق. وبالتالي ممكن الايه يكون التفريق في الايه؟ من ناحية المعنى، لأن أصل النتيجة واحدة، ما مش إشكال يعني، النتيجة واحدة. طيب تعال نشوف، قال في التعليق على منطلق اللسان، قال ومنهم من لم يسمى الصفة من غير الثلاثي صفة مشبهة، وإن دلت على استمرار وأعطيت حكمها من جهة العمل وبالجملة للصرفيين والنحاة، خلاف في صيغ الصفة المشبهة وعملها وما ذكر هنا من أعدلها وأسهلها. صحيح، واختصرها اختصارا جيدا يعني، إلا الصفة المشبهة يعني الطالب يتعب فيها، إنها يعني غير محددة المعالم كما في اسم الفاعل واسم المفعول. تمام. شوف جايبة أوزان متعددة، أو يعني بينما أوزان اسم الفاعل وأوزان المصادر والأوزان دي يعني محدودة، لكن دول 12 دول يعني زي ما تقول مشهورين، لكن لما تأتي للكل ممكن تصل إلى ضعفهم. لو حبيت إنك إيه تحاول تجمع أوزان الصفة المشبهة ككل يعني مشهورا أو غير مشهور، ممكن تصل إلى 30. تمام. فده إيه؟ ده المشهور للبشر، فهو اختصرها وجاب لك الإيه؟ جاب لك الواضح البين وضبط لك القاعدة، لا بأس يعني. تمام. نعم. من باب إيه؟ تؤخذ لكن قليلا، موجودة بس قليلا. شوف هنا يمكن نتكلم عليه، هل قد جاءت على غير ذلك كشكل بفتح فضم لكي الخلق فطرق قياسها من غير الثلاثي على جنة اسم الفعل إذا أريد به الثبوت كمعتدل القامة ومنطلق اللسان، كما أنها قد تحول في الثلاثي إلى جنة فاعل إذا أريد بها التجدد والحدوث. تنبيهان ما جاءش، لكن هو بتأتي منه لكنه قليل، عشان كده ايه بعض الاحيان يطنشوا ما لا يذكرونه. طيب المهم تكون واضح الان ان شاء الله تعالى. ننتقل الى اسم التفضيل. الى اسم التفضيل وهو ما صيغ على وزن افعل لموصوف بالزيادة على غيره، أن تقول زيد أكرم من عمرو، زيد أعلم من عمرو، فمعناها اشتراك شيئين في صفة وزيادة أحدهما على الآخر. عشان كده نصيغ على وزن أفعل لموصوف بالزيادة على غيره، فزيد أعلم من عمرو، فزيد موصوف بالزيادة على إيه؟ على عمرو، فبتدل على إيه؟ على وجود الصفة في شيئين لكن أحدهما أعلى فيها من الآخر. فعشان كده سمي اسم التفضيل، إنه بيفضل إيه؟ شيئا على شيء. قال في الحاشية: أي الدلالة على موصوف بالزيادة على غيره في معنى المادة المشتق هو منها، زي العلم والإيه، تقول أكرم فيبقى زيادة في الكرم، أعلم زيادة في الإيه، في العلم، في المادة نفسها الإيه اللي أنت عبرت بها. هو مصيغ على وزن أفعل لموصوف بالزيادة على غيره نحو أحسن وأفضل. تمام. ولا يصاغ إلا شروطه بقى، علشان تجيب أفعل تفضيل لا تأتي بها من أي فعل، بل لا بد من شروط، بعضهم جعلها ثمانية وبعضهم جعلها سبعة. قال: ولا يصاغ إلا بفعل ثلاثي، الرباعي ما ينفعش، دحرجة ما أستطيع إلا بواسطة. ليس لأني بجيب أفعل بحط له همزة وإيه، وقل كرما أكرما، جملة أجملة، متفرق، ما ينفعش الجامد. ما يجيش من إيه، من عسى ولا ليس ولا ما زال ولا دام، قابل للزيادة يعني مادة، ما يجيش أقول فلان أحيا من فلان أو أموت من فلان، لأن الحياة والموت ليس فيها تفاوت، صح؟ ده معنى قابل للزيادة عن التفاوت. تام غير منفي، ما جيت تقول لي إيه فضل زيد في إنه لم يعلم، يعمل لي أفعل تفضيل من لم يعلم، ما ينفعش، لأن يجي لك أقول لك أعلم وشلك النفي، وما ما يأتي من المنفي. تمام. ولا مبني للمجهول، ما تجيش تقول لي من علم، لأن ما أجي برضه هقول أعلم يبقى رجعت المبني المعلوم، ما أستطيع أن أنا أفضل في المبني المجهول. تمام. ليس دلا على لون أو عيب أو حلية، يقصد ليس من باب أفعل فعلاء زي أحمر وأعور وغيرها، ده اللي يعبر بعضهم به بإيه، ليس من باب أفعل فعلاء. قال في الحاشية في قوله تعليقا على قوله: ومصيغ على وزن أفعل لموصوف بالزيادة على غير نحو إيه أحسن وأفضل. قال: ونحو خير، ونحو خير وشر. خير وشر يا شباب من أفعل الفضل، تقول زيد خير من عمرو، صح؟ طب أين الهمزة هنا؟ زيد خير من إيه، من عمرو، أو زيد شر من عمرو؟ أخير أخير وأشر أو أشرف، لكن لكثرة الاستعمال حذفوها تخفيفا. تمام. ولذلك وردت قليلا أو شاذة كقول الشاعر: بلال خير الناس وابن الأخيار، وابن الأخيار يعني هو خير الناس، وابن الأخيار هو الأفضل، فجاب خير على بابها على أصلها، لكن المستعمل هو إيه؟ كلمة خير وبدون الهمز. تمام. قال: لكونهما في الأصل على وزن أخير وأشرر، فايش تغنى بالحذف لكثرة الاستعمال، فخفف بالحذف لكثرة الاستعمال، وقد تستعملان على الأصل لكن مع إدغام كل من الرأين، يعني أخير وأشر في الثانية، يعني يقصد إيه قد تستعملان، لكن يقولون إيه ما يقولوش أشر يقولون أشر. تمام. أشر من فلان، لكن المشهور شر من فلان وخير من فلان. تمام. واضحة. طيب يعلق على كلمة إيه: ولا مبني للمجهول أو تام غير منفي، قال: غير لازم للنفي ولا معتبر فيه النفي عند التفضيل، يقصد أنه إيه في أفعال ملازمة للنفي، يعني يقصد لا من باب الأفعال الملازمة للنفي ولا من الأفعال غير الملازمة وتأتي بها منفية. ملازم زي ايش يا شباب؟ زي ايه؟ لا غير دي، زي ما زال صح، ما زال وما فتئ وما برح وما فك، لكن دي فيها اكثر من عيب، فيها انها غير متصرفة وفيها انها ملازمة للنفس، لكن معاهم مثال للايه، مثال لفعل ملازم، ملازم للنفس. يقولون ايش دي اسم التفضيل، يعني دائما يقول ايه، شوف قال هنا قراءة بعضهم سيعلمون غدا من كذاب الأشر أحب ها لا شر على القراءة دي يعني على القراءة الثانية جبل قال ألا يكون ملكين ولو كان النفس لازما نحو ما عاج زيد بالدواء أي ما انتفع به ده ملازم لكلمة عاجة ده مثال هي أمثلة قليلة فزي الفعل ما عاجة تمام لألا يلتفت المنفي للمثبت ولو كان النفي لازما يبقى ما ينفع زي ما عاجة زيد بالدواء يعني ما انتفع به فالفعل عاجة ملازم للإيه ملازم للنفي طيب قال هنا أيضا تعليقا على قولي ولا مبني للمجهول قال أي غير مقصود فوق التفضيل منه من حيث إنه مبني للمجهول لكن المقصود لو أنا لو ديت لفعل مبني المجهول وأنا صغضه هصغضه على المبني المعلوم خلصته أنت قلت له ضربة أو علمة هقول لك ما أعلم زيد أعلم من عمري لو كان ذاته لكن لو مقصودك إن أنا أصوغه أفعل تفضيل وهو على حالة البناء للمجهول ما ينفعش تمام قال بقى وهذه الشروط معتبرة في فعلي التعجب أيضا دي شروط أفعل التفضيل وشروط إيه فعلي التعجب اللي هو وهما صيغتان ما أفعله وأفعل به تقول ما أجمل السماء وأجمل بالسماء نفس الشيء اللي بيشترط في أفعل التفضيل هو اللي بيشترط في الفعل ما أفعله وفعل أفعل به الشروط نفسها اللي هي بالتفضيل والتعجب نحو ما أكرم زيدا وأكرم به فإن أردت التفضيل أو التعجب مما لم يستوفي الشروط أنا عاوز أتعجب أو أفضل من الفعل دحرجة وأنت مشترط لي أن يكون الفعل إيه ثلاثي كيف؟ قال فأتي بصيغة مستوفية لها واجعل مصدر غير المستوفي تمييزا لاسم التفضيل تقول إيه زيد أشد دحرجة أشد دحرجة من عمرو فأجي دحرجة ما استطعت فأجيب لها زي ما يشبه الفعل المتاعب أو أجيبها في باب الإيه في باب التعجب ما أشد دحرجته هنا أجيبها تمييز أو أجيبها مفعول به في الإيه في باب التعجب أجيبها تمييز في باب أفعل التفضيل أو أجيبها إيه مفعول به في باب أفعل التعجب لأني ما أستطيع آتي بها مباشرة تمام تمييزا لاسم التفضيل أو مفعولا لفعل التعجب نحو فلان أشد دحرجة من فلان فما تيجي تعرف تقول فلان مبتدأ وأشد خبر ودحرجة تمييز فالفعل دحرجة اللي هو لم تتوفر فيه الشروط أتيت به بعد فعل مساعد أتيت به تمييزا لأني ما أستطيع آتي به مباشرة فآتي بفعل مساعد زي أشد أو أكثر أو أقل أو غيرها من الإيه من الأفعال اللي هي هتساعدني وتدل على التفضيل وبعدين أجيب الإيه الفعل الذي لم تتوفر منه الشروط في هيئة المصدر أجيب تمييزا في حالة أفعال التفضيل فتقول زيد فلان أشد دحرجة من فلان فدحرجة هنا تمييز أو أجيب مفعول به في إيه في التعجب فتقول وما أشد دحرجته وما أشد دحرج وما أشد دحرجك زيد فدحرج هنا مفعول به أو أشد بدحرجة زيد فيأتي هنا فاعل ذاتي في أفعل هيكون فاعل لكن مسبوق بحرف جر لأن بعد أشد يأتي فاعل تقول أجمل بالسماء فالسماء هنا فاعل وده حرف جر زائد فتقول إيه أشد بدحرجة زيد تمام أو أكثر بدحرجة زيد فهنا هيأتي بقى يبقى بالتالي مع أفعل التفضيل هيأتي تمييزا ومع صيغة ما أفعله في التعجب هيأتي مفعولا به ومع صيغة أفعل به يأتي فاعلا بس إيه أمام حرف الجر تمام كده شباب يبقى كده انتهينا من إيه من أفعل التفضيل قال في الحاشية أما نحو هو أعطاهم للمال وأتقاهم لله لأن أعطى المفروض الشروط غير متوفرة أعطى رباعي فورد عنهم أعطاهم للمال وأتقاهم لله وما أتقى فلانا فقيل شاذ وقيل إنه مردود إلى ثلاثي وقيل إن باب أفعل مستثنى من ذي الزيادة فيأتي منه اسم التفضيل وفعل التعجب قياسا بحذف همزته ومنهم من لم يشترط في صوغ فعل التعجب ألا يكون الوصف من فعله على أفعل كأسود فلا مانع حينئذ من أن يقال ما أسوده تمام فده إيه بكده يكون وقفنا عند قوله اسم الزمان والمكان يكمل بقية المشتقات، لأن احنا خدنا اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، بقي معنا في تلك المشتقات اسم الزمان والمكان واسم الآلة، ويكون تلك المشتقات اللي هو قال المشتقات سبعة صح، فالآن اسم الآلة واسم الزمان والمكان كده ثلاثة، وبعدين أفعل التفضيل أربعة مش كده، والصفة المشبهة خمسة، واسم المفعول ستة، واسم الفاعل سبعة، مشتقات اللي ايه اللي أوردها، وبعضهم كما قلت ايه جعلها عشرة زي صاحب شذ العرض، على أساس انه جعل أيضا الماضي والمضارع والايه والأمر على أساس ان أصل مشتقاته والمصدر، فانت مضيف للسبعة الماضي والمضارع والأمر هتصبح ايه هتصبح عشرة تمام. وتلك المشتقات منها ما يعمل ومنها ما لا يعمل، يعني كما تأتي الآن خدنا العاملة، خدنا اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، دي عاملة، بقي معنا اسم الزمان والمكان غير عاملة باتفاق، واسم الآلة غير عامل باتفاق، فالمشتقات منها ما يعمل عمل الفعل ومنها ما لا يعمل عمل الفعل. ها اسم الايش ايش اسم الأرض مأتبة ومسبعة، فده في يأتي في اسم الزمان واسم المكان، يعني معناه ان فيها سباع كثيرة او شيء تمام، فيأتي معنا ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.